لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص نية لله تعالى في اشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في ذكر الصفات 13 المجيئة لله تعالى، ويجب على كل مكلف بعينه كل أن يعرفها. قال القدرة، يجب لله تعالى القدرة على كل شيء، والمراد بالشيء هنا الجائز العقلي، فخرج بذلك المستحيل العقلي لأنه غير قابل للوجود، فلم يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة. يعني حين نقول الله قادر على كل شيء، كلمة شيء هنا يدخل تحتها كل الممكنات العقلية، لأن المستحيل العقلي معناه أنه ممتنع لوجود عقل، يعني لا يجوز في العقل أن يكون موجودا، فلا يدخل تحت القدرة. والواجب العقلي وهو الله تعالى وصفاته لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حق الله العدم، فلا يدخل تحت القدرة. من سهل الله له وفهم هذا يسهل عليه أن يفهم أنه لا يقال هل يخلق الله مثله، لا يقال، هذا قول فاسد، لأنه حين يقول هل يخلق الله مثله كأنه يقول هل يوجد الأزلي الآن، هل يدخل في الوجود الأزلي؟ الله تعالى أزلي لا ابتداء لوجوده، لا يقال هل يوجد الآن ما لا ابتداء له، لأن الشيء إذا وجد الآن يكون مبتدأ، يكون له بداية، لا يكون أزليا. هذه الكلمة التي هي كفر، قول بعض الناس هل يخلق الله مثله، هذا كفر. إذا واحد خطر له خاطر من هذا النوع، لا يبتدئ الشخص الذي يريد أن يتعلم منه، لا يبتدئه بهذا السؤال الكفري، يقول له خطر لي هذا الخاطر كيف أرد عليه؟ يقول له خطر لي هذا الخاطر هل يخلق الله مثله، علمني الرد عليه. بعد أن تتعلم ما هو المستحيل العقلي، ما هو الواجب العقلي، ما هو الممكن العقلي، سهل عليك أن تعرف الجواب. الله تعالى موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال هل يخلق مثله، وجود مثيل لله مستحيل عقلا، أي ممتنع الوجود عقلا، العقل لا يقبل ذلك، فهذا لا يوجد، هذا لا يوجد، الله موجود لا ابتداء لوجوده. فإذا واحد خطر له مثل هذا لا يبتدئ بهذا السؤال، إنما يقول خطر لي كذا كيف أرد عليه، أو لو سألني سائل هذا السؤال كيف أرد عليه، هكذا يتعلم الجواب. فلم يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة اللي هو المستحيل العقلي. وخالف في ذلك ابن حزم، هذا ابن حزم ضال، فقال إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا، وهذا كفر، لا يقال الله قادر أن يتخذ ولدا، كما لا يقال الله لا يقدر أن يتخذ ولدا، هذا كفر وهذا كفر. إذا واحد قال الله قادر أن يتخذ ولدا، أن يتخذ زوجة، كفر. إذا واحد قال الله ليس قادرا على اتخاذ الولد والزوجة، كفر. ماذا يقال؟ هذا مستحيل عقلي لا يوجد، لا يقبل في العقل هذا الأمر الوجود، فلا يقال إن الله قادر على ذلك ولا يقال ليس قادرا على ذلك. شو منقول؟ القدرة صفة لله تعالى، بها يوجد الممكن ويعلم، لا يدخل تحتها المستحيل العقلي ولا يدخل تحتها الواجب العقلي. فقول ابن حزم هذا كفر والعياذ بالله. فقال إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا، إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الذي قاله غير لازم، لأن اتخاذ الولد محال على الله، والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. شنو يدخل تحت القدرة؟ الممكن. ليش الممكن بس فقط؟ لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، يعني يقبل أن يكون موجودا عقلا ويقبل أن يكون معلوما عقلا. لذلك هو الذي يدخل تحت القدرة. وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لحصولها عنه، وذلك في المخلوق. يعني إذا قلت أنا لا أقدر أن أحمل هذا المسجد، هذا لقصور قدرتي لأني أنا عاجز مخلوق، هون لقصور القدرة. وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود، أي حدوث الوجود، لكونه مستحيلا عقليا، أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا. وهذا ليس قصورا في القدرة، إنما يتصور القصور في القدرة في حق المخلوق. أنت عاجز وأنا عاجز، هذا المخلوق عاجز، هذا يتصور في حقه قصور القدرة. الله تعالى لا يصف بالعجز، لا يتصور في حقه قصور القدرة. والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى لا الثاني، فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. اللي يقول عن الله قادر على ذلك كفر، واللي يقول الله عاجز كفر. قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل، لأن الحجر ليس من وظيفته هذا وليس من وظيفته هذا. الحجر يقول عنه أبيض أسود طويل عريض من صفته هذا، بس ما بنقال عن الحجر عالم ولا بنقال عنه جاهل. ليش؟ لأنه هذا ليس من وصفه، ليس من وصف الحجر. وكذلك يجاب على قول بعض الملحدين، هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ وهذا فيه تجويز المحال العقلي. ليش؟ لأن وجود مثيل لله مستحيل عقلا. فلما واحد يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله، هذا يجوز المحال العقلي. المحال العقلي هل يصير جاهزا؟ لا، هو محال عقلي لا يصير جاهزا. فهذا السؤال لما واحد يقول هذا السؤال بهذه الصيغة تضمن كفرا، حين يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله وطلب المستحيل إلى جائز. لأنه إذا خلق الشيء شو بيكون؟ يكون ممكنا عقليا. وجود مثيل لله مستحيل عقلي، هذا يطلب بهذه الكلمة قلب الحقيقة. وبيان ذلك أن الله أزلي، ولو كان له مثل لكان أزليا. هل يدخل في الوجود الأزلي؟ عرفت شو يعني يدخل في الوجود؟ يعني بعد أن لم يكن موجودا. نحن قلنا الله تعالى لا نقول عنه دخل في الوجود، نقول عنه موجود، نثبت لله صفة الوجود. ولا نقول عن الله دخل في الوجود، الإنسان دخل في الوجود، العالم دخل في الوجود. الله تعالى موجود، أي موصوف بصفة الوجود. والأزلي لا يخلق لأنه موجود، فكيف يخلق الموجود؟ الأزلي لا يخلق لأنه موجود، فكيف يخلق الموجود؟ أما المستحيل العقلي فعدم قبوله الدخول في الوجود ظاهر. وأما الواجب العقلي، قلنا ما هو الواجب العقلي؟ الله تعالى وصفاته. وأما الواجب العقلي فلا يقبل حدوث الوجود لأن وجوده أزلي. فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود، فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث. يعني أنت لك صفة الوجود بعد أن وجدت. الله له صفة الوجود لأنها صفة أزلية أبدية، ليس حصلت له بعد أن لم يكن موصوفا بها. فالواجب العقلي الله وصفاته، فالله واجب عقلي وجوده أزلي وصفاته أزلية. ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود لأن وجودهما أزلي. فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح، لكن يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة. أما عند من مارس فهي واضحة المراد. العلم، اعلم أن علم الله قديم أزلي كما أن ذاته أزلي. نحن قلنا الله أزلي لا ابتداء لوجوده، وصفاته أزلية لا ابتداء لها. قلنا لو كان يوصف بصفة حادثة مخلوقة فكان معنى ذلك أنه تغير، ولو كان متغيرا لكان حادثا يحتاج لمن غيره، ولو كان محتاجا لمن غيره لو كان حادثا لم يكن إلها. والله هو الإله، هو المعبود بحقه، فثبت أن صفاته أزلية ليس لها ابتداء، فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته. الله بعلمه الواحد الأزلي الأبدي هو عالم بذاته وذاته أزلي، وعالم بصفاته وصفاته أزلية. فإذا الله يعلم الأزلية أزليا والحادث حادثا، الله يعلم الأزلية أزليا، يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم الحادث حادثا بعلم واحد ليس له ابتداء ولا انتهاء، وليس يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به، لأن هذا أيضا لا يجوز على الله. علم الله ليس متطورا، ليس متغيرا، ليس متجددا، علم الله ليس يطرأ له بعد جهل، لا، علمه أزلي أبدي كما أن ذاته أزلي أبدي. فلا يتصف بعلم حادث، لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم، يعني لو جاز أن يوصف الله بصفة حادثة لانتفى عنه أنه قديم، قديم يعني لا بداية له، لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا. والدليل على ذلك أنه بما أنه محلا للحوادث يعني طرأ عليه شيء حادث، معنى ذلك أنه تغير، وأقوى علامات الحدوث التغير. وما أوهم تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فليس المراد به ذلك. يعني إذا جاءت آية في القرآن الكريم ظاهرها يوهم أن الله له علم متجدد، فليس المقصود بتلك الآية هذا الظاهر، لا شك، لأن علم الله ليس بمتجدد. فهذه الآية ظاهرها يوهم أن الله له علم متجدد: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قد يتوهم متوهم أن علم مرتبط بالآن، والآن معناه الوقت الحالي، الزمان الحالي، يقال له الآن، يعني يقول أنا الآن نحن في درس في مسجد المرجئة في حجر، الآن يعني في هذا الوقت. فعلم لأنها في حق الله ليست مرتبطة بالآن. الآن خفف الله عنكم يعني الآن بنزول الآية خفف الله عنكم ما كان فرضه عليكم قبل ذلك من وجوب أن يثبت المسلم في المعركة ضد الكفار في وجه عشرة من الكفار. الآن بنزول الآية خفف الله عنكم في هذه القضية، وصار يجب على المسلم في المعركة أن يثبت في وجه اثنين من الكفار، قبل ذلك كان يجب على المسلم أن يثبت في وجه عشرة. الآن خفف الله عنكم يعني بنزول الآية صار هذا الحكم هو حكم التخفيف، وعلم ليس مرتبطا بالآن، لأن الله علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم ضعف، لذلك أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم حكم التخفيف الآن. يعني الآن شو مرتبط بشو؟ بحكم التخفيف، بإثبات حكم التخفيف، بنزول حكم التخفيف، بثبوت حكم التخفيف على المسلمين. هذا الآن عن هذا الكلام ده. أما وعلم أن فيكم ضعفا مش معناته أن الله الآن علم فالآن خفف عنكم، لا، لأنه علم بعلمه الأزلي أنه في هذا الوقت يكون فيكم ضعف، فأنزل على نبيه في هذا الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يكون فيكم ضعف هذا الحكم الذي هو التخفيف، من وجوب الثبات في وجه عشرة من الكفار إلى وجوب الثبات في وجه اثنين فقط من الكفار. وقوله وعلم ليس راجعا لقوله الآن، بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن لأنه علم بعلمه السابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعف، وإلا الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي قبل أن يحصل هذا الشيء. لا يقال الله يعلم الحادث بعد حدوثه، لا، الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يكون عالما بما يخلقه حتى يجيده على الوجه الذي يكون عليه. وهذا شيء يوافق عليه العقل السليم. أليس الله خالق كل شيء؟ هو قبل أن يخلق هذا، قبل أن يبرز من العدم إلى الوجود، لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يكون عليه، وإلا كيف يحدثه على الوجه الذي يكون عليه؟ لو كان لا يعلم بما سيكون عليه هذا المخلوق، كيف أوجده على هذا الوجه، على هذه الصفة، على هذه الحال، في هذا المكان، في هذا الوقت؟ لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يحدث قبل أن يحدث، وإلا كيف أحدثه على هذا الوجه؟ يعني أنت قبل أن تأتي للمسجد ما كنت تعرف بتفاصيل الخطوات التي تخطوها من بيتك إلى المسجد، ما تعرف تفاصيلها، حتى لو عديتها قبل مرة وطلع طبقهم 110 مثلا، بس ما بتعرف قديش اتساعها وضيقها، ما بتعرف، أنت لا تخلقها لأنك لا تخلقها. أنا الآن وأنا أتكلم في الدرس لا أعرف ما سأقول، تفاصيل ما سأقول بكل حرف لا أعلم. فالله هو الذي يخلق بهذا الكلام الذي أنطق به، وأنت لا تعلم ما سأقول، لأنك لا تعلم الغيب، إنما تعلم بعد أن يحصل. أما الله يعلم كل شيء قبل حصوله بعلمه الواحد الأزلي الأبدي. لا بد أن يكون الخالق عالما بتفاصيل ما يحدث حتى يحدثه على الوجه الذي يكون عليه. والله تعالى بكل شيء عليم، يعني لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه ما يفعل هذا العبد من خير أو شر، لا يخفى عليه ما سيكون من هذا الإنسان، ما يكون من البهائم، كل ما دخل في الكون الله تعالى عالم بتفاصيله بعلمه الأزلي قبل أن يدخل هذا الشيء في الكون. وعلم الله ليس متناهيا، علم الله ليس متناهيا، وتعلق علم الله بما لا يتناهى، لأن الله يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، عدد أنفاس أهل الجنة هل هو متناهي؟ لا، لأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، ما في نهاية لهم، أنفاسهم ليس لها نهاية، الله يعلم تلك الأنفاس التي لا نهاية لها. فعلمه لا بد أنه ليس منحصرا، علم الله الذي هو صفة ذاته ليس شيئا محصورا، ليس شيئا مبتدأ، ليس شيئا منتهيا، ليس شيئا يحصل له بعد أن لم يكن موصوفا به سبحانه وتعالى. وهذه الصفة العلم بكل شيء لا يوصف بها أحد سوى الله. عشان هيك قلنا بالدرس اللي مضى، هؤلاء الذين يدعون التصوف ويقولون رسول الله يعلم كل ما يعلمه الله، جعلوا الرسول موصوفا بصفة هي لله سبحانه وتعالى وحده، أي أشركوا، أي أشركوه مع الله، أشركوا بالله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. اللي بيقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله هذا أشرك والعياذ بالله، لا يعلم أحد كل شيء إلا الله، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا شيء تمدح الله به لنفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو اختص به، فما حدا يعلم الغيب كله إلا الله، لا الملائكة يعلمون ولا الأنبياء، لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله. إذا قلت طيب شو معنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ معناه هذا الخلق، هؤلاء الخلق، إن كانوا من الإنس، إن كانوا من الجن، إن كانوا من الملائكة، لا يعلمون مما من المعلومات التي يعلمها الله إلا ما شاء الله أن يعلموا. مش معناته أنهم يتصفون بصفة الله العلم ولا يحيطون بشيء من علمه، هم معناته بشيء مما علمه الله من معلومات الله، إلا بما شاء. بعض الخلق يطلعون على بعض المغيبات، يعني الأنبياء يطلعون على بعض المغيبات ليس على كل المغيبات، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شو معنى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ معناه التفاصيل التي ستكون في الآخرة أنا لا أعرفها، التفاصيل التي لكم بكم، يعني ما يحصل بكم وما يحصل بي، مش معناته هو يعذب أو يخشى العذاب، لا، معناه التفاصيل ما يكون لي في الحساب، في وقت الحساب أنا لا أعرفه، إنما الذي يعلمه هو الله، ولا أدري تفاصيل ما يكون لكم ما يحصل بكم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. معناه التفاصيل أنا لا أعرفها، هذا معناه التفاصيل أنا لا أعرفها. أما أن المؤمن الصالح يكون ناجيا فهذا يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن الصالح لا يكون كحال الكفار ولا يكون كحال الفسقة هذا لا شك أن الرسول يعرفه لأنه هو أخبر عنه. أليس الرسول أخبر أن الناس يحشرون حفاة عراة؟ وعنى لذلك الرسول الأكثر، أكثر الناس يحشرون حفاة عراة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأطياء يكونون في ذلك اليوم طاعمين كاسين راكبين، هذا أخبر به الرسول، يعني هو يعرف هذا الشيء عليه الصلاة والسلام، أن الأطياء، ومن رأس الأطياء، من رؤوس الأطياء، من أعلى الأطياء؟ الأنبياء. يكونون طاعمين يعني ليسوا جائعين، كاسين يعني ليسوا عراة. هناك الحديث شو بيقول فيه الرسول: يحشر الناس حفاة عراة. شو معناته بكسار؟ معناته أكثر الناس يحشرون حفاة عراة، لأن كلام الرسول يأتي بعضه يفسر بعضا منه، فهذا يفسر ذلك أنه ليس المقصود به الكل. كثير من الأحيان في لغة العرب في نصوص القرآن وفي الآيات وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي ألفاظ عامة لكن تكون مخصوصة بدليل، تكون مخصوصة بدليل، غالب الألفاظ هكذا، إلا نحو قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. هذا عام ليس مخصوصا، الله يعلم أزليا أزليا، يعلم حادثا حادثا، يعلم ذاته، يعلم صفاته، يعلم هذا الخلق، يعلم ما لا نهاية له، كأنفاس أهل النار وأنفاس أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، الله يعلم ذلك. فهذا ليس مخصوصا إنما هو عام. كثير من الألفاظ في النصوص في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان اللفظ عاما كثيرا ما يكون مخصوصا بالدليل بنص آخر من القرآن أو بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يعلم الغيب كله إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم كل الغيب إلا الله. أما إذا قال لك كيف الرسول أخبر على أشياء ستحصل في المستقبل، الله أطلعه على أشياء ستحصل في المستقبل. حصلت حادثة أن الرسول أضاع بعيرا له صلى الله عليه وسلم، فجاء واحد من المشركين وقال: يا محمد، تزعم أنه يأتيك خبر السماء ولا تعرف أين ناقتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وأوحى الله إلي أين هي في تلك اللحظة. فقال: إنه أخبرني، أي أوحى إلي، أنها تعلقت بمكان كذا وكذا، يعني وقفت في ذلك المكان، فذهبوا فوجدوها. الشاهد أن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يعلم بعض المغيبات التي يطلعه الله عليها. كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الآخرة، عن شيء من أحوال الآخرة، قال: فيؤخذ بأناس إلى الشمال، لجهة الشمال، وهم في الظاهر من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في الظاهر من أمة الرسول اللي كانوا عايشين مع المسلمين، هو في أمة الدعوة ويتوجد أمة الإجابة، هذول يقال عنهم من هذه الأمة، وأولئك يقال عنهم من هذه الأمة. أمة الدعوة يعني الذين بلغتهم الدعوة، كيف لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. لما قال أمتي هون شو معنى أمتي؟ في منهم كفار، لأنه معنى أمة الدعوة يعني الذين بلغتهم الدعوة، وأمة الإجابة من بلغتهم الدعوة وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب أصيحابي، يعني حسب الظاهر هؤلاء من أصحابي، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول الرسول: سحقا سحقا، يعني معنى الكلام أن الرسول ما كان يعرف بتفاصيل أحوال هؤلاء الذين ماتوا على هذا الحال الذي استحقوا به أن يؤخذوا ذات الشمال في يوم القيامة في الآخرة، حتى يقول الرسول يا ربي أصيحابي، يعني بحسب الظاهر للرسول هؤلاء أصيحابي، فقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شو معنى لا تدري؟ شو معنى كلمة لا تدري؟ لا تعلم، يعني لا يعلم الغيب. ظاهر هذا في الحديث، كيف بعد ذلك يتجرأ واحد ويقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله؟ هذا عم تكذب الرسول، تدعي أنك تحب الرسول وتدعي أنك تمدح الرسول. إذا كنت تحبه حقا اتبعه لا تكذبه. واحد يكذب الرسول محبته تكون صادقة؟ لا، هذه أنا محبة صادقة. الرسول يقول فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد كفى، قال فأقول سحقا سحقا لهم، يعني لهؤلاء الذين هذا حالهم كما ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتفاصيل الرسول لا يعلمها، تلك التفاصيل لا يعرفها، هذا معناه أنه لا يعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. شو معنى إلا من ارتضى من رسول؟ مش معناته أن الرسول أن الأنبياء يعلمون الغيب، لا، معناته هون إلا بمعنى لكن. من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني معناته الله تعالى وكل بهؤلاء الرسل ملائكة يحفظونهم من أذى الشياطين، من أذى الجن، لأن الشياطين يكرهون الأنبياء ويحبون وقوع الأذى بالأنبياء. الله حفظهم من أذى الشياطين بالملائكة. فهون إلا معناتها لكن من ارتضى الله تعالى من هؤلاء الرسل، الله حفظهم بملائكة من أمامهم ومن خلفهم. مش معنى هذه الآية أنه إلا الأنبياء فإنهم يعلمون ما يعلم الله، لا لا، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. الكلام صار واضح، معناته هؤلاء يحفظهم الله بالملائكة، الأنبياء الرسل الله يحفظهم بالملائكة، هذا معنى الآية. مش معناته أن الأنبياء يعلمون ما يعلمه الله. وقلنا بنفس امبارح على ما أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من الصحابة القراء ليعلموا قوما القراءة والدين، فعرف المشركون بذلك فكمنوا لهم خبوا. فلما وصل هؤلاء الصحابة 70 إلى ذلك المكان قتلوهم، أبادوهم، أبادوا 70، وبقي الرسول شهرا يدعو على هؤلاء الكفار بعد أن قتلوا هؤلاء الصحابة. هل يقال الرسول كان يعلم أنهم سيقتلون وأرسلهم ليقتلوا؟ هل يقال هذا الكلام؟ لا، لا يجوز أن يقال هذا. هذا دليل أن الرسول لا يعلم الغيب. طيب إذا كان الرسول لا يعلم الغيب، كيف الولي؟ الولي يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، يعني عم نحكي عن أفضل الخلق. فما بيجوز واحد يقول أنا شيخي يعلم الغيب أو أنا شيخي يعلم ما يعلمه الله، هذا كمان كفر، وهذا غلو الذي نهينا عنه. الله تعالى نهانا عن الغلو والرسول نهانا عن الغلو. وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، لا تتجاوزوا الحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي. النصارى رفعوا عيسى فوق منزلته، ما هي منزلة عيسى؟ نبي، رسول، مسلم، من أفضل الرسل أولي العزم عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس الله وليس ابن الله. النصارى رفعوه عن المنزلة التي هو عليها، فهو لا يحب أن يكذب عليه. فالرسول نهى صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. شرف إنه واحد لما تقول عبد الله ورسوله، هذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله وأنه رسول الله، هذا شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما في تنقيص. بعض الناس فهمه ضعيف، إذا واحد مثلا قلت له رحمك الله أو الله يرحمك بالله، شو مثل بعدني عايش، أو ذكر لك واحد عايش من المسلمين فقلت رحمه الله، يقول لك ليش مات؟ فورا ليش مات؟ ها هل شرط انه اذا واحد مسلم ان يكون مات حتى نال ولاه بالرحمه؟ واحد من الصحابه اسمه عباد بن بشر كان يحسن قراءه القران، فسمع الرسول قراءته فاعجبه ذلك، اعجبه حسن القراءه وحسن الصوت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله عبادا. فقال العلماء هذا دعاء عظيم، اذا ان الرسول يدعو لشخص اعجبه حسن قراءته وحسن صوته في القراءه، فقال الرسول رحم الله عبادا. هلا بعض الناس اذا بتذكر شيخ وتقول رحمه الله بيقول لك شو بس رحمه الله، وقول قدس الله سره، وقول قدس الله سره العزيز. يعني هذا اللفظ اذا واحد قاله وذاك اللفظ اذا واحد قاله، من هو مستحسن واحد قال ذاك اللفظ وقد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل يقال عنه دعاء عظيم. اذا كان الشخص المسلم قد مات وقلت رحمه الله دعاء عظيم، اذا كان حيا وقلت رحمه الله دعاء عظيم. لما واحد يعطس يقول الحمد لله شو بتقول له؟ يرحمك الله. قال شيخنا رضي الله عنه ان كان الشخص عند ولي وعطس وقال الحمد لله فقال له الولي يرحمك الله، قد يرفعه الله درجات بدعاء هذا الولي بهذه الكلمه. بس شو قال له الولي؟ يرحمك الله. قد يرفعه الله درجات بدعاء هذا الولي بقوله شو؟ يرحمك الله. فاذا هو دعاء عظيم. بس هدول الذين لا يتعلمون العلم من اهل المعرفه الثقات وبيمشوا بالقصص، قال فلان وقال الشيخ فلان وطلع الشيخ وقعد الشيخ ومشي الشيخ، في اشياء بتكون مكذوبه، اشياء مفترات ليست من الدين، من الغلو. فهؤلاء اذا قيل عن شيخ رحمه الله قد يتعجبون ويستغربون وقد ينكرون عليك. المحقق من بعض من يكتسب للطريقه النقشبنديه حين سمعوا شخصا يذكر شيخا نقشبنديا قال رحمه الله، قال له قدس الله سره العزيز. اظن اذا سالته شو معنى قدس الله سره قال يعني، اذا قلت له شو معنى قدس الله سره ما اظن يعني، هو عم يقول لو عم تقولها ما بتعرف معناتها. قدس الله سره اي طهر الله روحه، هذا معناه. هذه الكلمة قدس الله سره من بدنا نعرف معناتها؟ بالعلم. شفتم؟ أنا بضرب مثل كثير اللي بيقولوه المشايخ على المنبر حين يذكرون الله في بداية الخطبة، شو بيقولوا عن الله؟ لا ضد له ولا ند له. ما في واحد سألته شو معنى لا ضد له عرف. لذلك أظن لأحبابنا المشايخ إذا بتقولوا له هالكلمة اشرحوها، لأنه شو المراد من قولها؟ شو المراد؟ أن نعلم الناس، ولا أن الناس يقولوا سمعنا سجع وراء بعضهم هيك لا ضد له ولا ند له. فما في واحد أنا سألته أكيد إلا الشيخ سألته لك عدل منه شو معناتها؟ قلت له شو معنات لا ضد له؟ أي قال لي أي لا مكره له، أي لا مكره له، لا ند له بتعرفه، لا شبيه له، لا مثيل له، لا نظير له بتعرفه. بس كلمة لا ضد له ما في واحد سألته قلت له بتعرف شو معناتها؟ حتى نتعلم، نحن بنسأل حتى نتعلم. يعني سألنا شيخنا رضي الله عنه فتعلمنا منه، بسأل أحبابنا لنذكرها نحن وياهم، نذكر حاله الواحد قديش نحن بنحتاج للعلم، قديش بنحتاج لسماع العلم. لأنه في ناس بتنطلي فيهم بيكونوا من أحبابنا حفظهم الله، تقول له عم تحضر الدروس رمضان موسم، موسم الخيرات والبركات الطاعات والصدقات، موسم قيام الليل والاسرار والعتق من النار باذن الله. بقول لك لا ما عم تحضر. طيب شو السبب ما عم تحضر؟ بستمتع كذا. بيعطيك ابتسامه. اذا معناته اذا لم يكن سبب معناته انت مقصر، انت بتقصر بحق من تقصر؟ اولا تقصر في حق نفسك، واذا كان عندك اهل ياتون للدرس لو جلبتهم فاذا انت مقصر في حق هؤلاء الذين ما علمتهم انت الدين ولا اتيت بهم ليتعلموا الدين. بعض الناس صيفوا، صيفوا على المعنى الظاهر، صيفوا يعني طلعوا على الصيف على الجبل. فطيب ما بتنزل بقول لك انزل على بيروت، بس لو واحد قالوا له اذا بتنزل على بيروت في شغله ب 1000 دولار بتاخذ معك ساعتين، بينزل ولا ما بينزل؟ بينزل. اذا بيصير طيران بينزل طيران، هذا واقع. حتى لو كان من الاغنياء وقالوا له شغل ساعتين زمان تاخذ لك 2000 دولار، بينزل عادة بينزل. هذا احسن من 100 مليون دولار ان واحد يحضر مجلس علم دين لاهل السنه والجماعه، لا يقاس هذا بهذا. طيب اطلعوا على الجبل، في ناس بالجبل الاربع بالليل عم تحضروا كمان بتعطيك ابتسامه. حلو الواحد يتبسم في وجه المسلم، بس ليه ما عم تحضروا؟ ما انت قلت يعني عم تقول انه انا مصير بالجبل يعني. طب ما دام في درس بالجبل ليش ما بتروح عليه؟ قد يقول واحد يا اخي سامعينه هالدرس 50 مره. انتم بتقولوها مني ذاتهم، كل المشايخ بيقولوها مني ذاتهم. طب ما في تكسير سواد الخير مش هذا خير كبير؟ اذا واحد كسر سواد الخير اليس خيرا كثيرا؟ لو واحد جاب واحد معه يعني الاسبوع الماضي كان عندنا الدرس اللي عم نعمله بالجبهه، شفت ناس اول مره بشوفهم من اهل بيروت، رجال ومرته واثنين او ثلاثه من عائلته. فسألتهم وين اجوا هدول؟ قالوا لي عم كذروا برا على الطريق، واحد من احبابنا عنده هم شيخ وعم كذروا. قالوا تفضلوا في هون درس هلا رمضان بعد العشاء، تفضلوا انزلوا احضروا الدرس. نزلوا حضروا الدرس كله. قديش هذا له اجر هذا الذي دعاهم الى هذا الدرس؟ وقديش استفادوا؟ سمعوا درسا في العقيده. فسامعينه قبل هلا في ما يعني اظن. قديش استفاد هذا الانسان اللي دعاهم؟ طب واحد يجيب معه واحد او يجيب معه اثنين يعملوا على هذا. الكسل استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلكم انتم يعني لا اشك انكم تحبون الطاعات، تحبون العلم، وتحبون رمضان. كل واحد منكم اظن يشعر بحزن حين يتذكر نحن قديش رمضان اليوم. ما بيشعر بحزن كيف مضت هذه الايام بسرعه؟ كل واحد من المحبين للعلم والخير يقول سبحان الله كيف مضت هالايام بسرعه. وتذكر العشر الأواخر من رمضان، الرسول قال التمسوها في العشر الأواخر منه، وفي رواية في السبع الأواخر من رمضان. هالأيام يعني اللي منا كسلان يعني بقول له إذا بتريد ترك الكسل هلا 10 أيام. الرسول كان يزيد فيها في الطاعات صلى الله عليه وسلم. وما تتكسلوا إذا واحد قال لكم امبارح قالوا لنا شافوا ليلة القدر، بلشة الرسائل والتليفونات من برا ومن هون، شو صحيح ليلة القدر؟ قلت لهم حاولوا تتصرفوا كأنه ما حدا قال. ليه؟ لأنه العلماء قالوا ويستحب لمن رآها أن يكتمها حتى لا يتكاسل الناس إذا سمعوا عن الإكثار من الطاعات. أنت عم تعمل بخلاف ما تعلمت وبخلاف ما ورد وبخلاف ما قاله الفقهاء، اللي هو شو؟ أنك عم تنشر الخبر أنه أنا شفت ليلة القدر. ما هذا يؤدي لبعض الناس إلى الكسل فوق الكسل اللي هن عليه. فينبغي ان تفعل هذا، فانتم تصرفوا هيك. حقولكم شغله كمان، قالوا لي بعض الناس انه لما سالوا وصاروا يتبعوا، طبعا انا ما اتبعته، قالوا الايه اللي شفناها بالمنام هي اول خبريه بعد هذيك الخبريه. ثاني شغله، شيخنا رحمه الله رضي عنه يعني بسنوات خلال عشتنا معه بهالعشرات السنين كثير برمضان كان يسال انه في ناس قال شافوا كذا وكذا، يقول لهم بعض الليالي في رمضان تشبه ليلة القدر من كثرة الأنوار. فهذا اللي شاف أخونا يمكن بحياته ما شايف من النور، بس ما هذا نور ليلة القدر، يظن هو أنه ليلة القدر. فالله يكرمكم، حصوا غيركم على الطاعة. اللي عم يسألني شو كنت تقول، زد في الدعاء وزد في الطاعة بس، لأنه أنا ما عندي إثبات أنه هاي حصل الآن أنه هذه ليلة القدر. وهي العشر الأواخر الرسول قال التمسوها في العشر الأواخر، فشدوا هممكم للطاعات، الإكثار من الطاعات، الإكثار من الإحسان. قد تغفر الذنوب بالتصدق على فقير، قد يعافى الشخص من مرض عضال بالتصدق على فقير، قد يعافى يتعافى الشخص من مرض وعم يعاني منه ما عرف له دواء بالتصدق على فقير. اجبروا خواطر الفقراء هلا بهالشهر اللي نحن فيه بشهر رمضان، وأحسنوا إلى أقربائكم، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى من تعرفون. وهذا دائما ينبغي أن يكون فينا. بس الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في رمضان في كل ليلة. فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هو أكيد هو أكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم كمان اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالصالحين. واحد بعث لي رسالة بيقول لي فيها عم يحصل مني شيء ما بحبه، بندم وببكي وبرجع بعمل. هلا بطلع لكم اياها شوي. فشو بعمل؟ بعد له قلت له إذا واحد أراد البعد من القبائح والرذائل فليصاحب الأكابر فليصاحب الأخيار. كثير من الأحيان اللي بيجرك للسوق صاحب سوق كثير من الأحيان. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالي المرء على دين خليله أي على سيرة صاحبه يعني يتأثر بسيرة صاحبه وبسلوكه. فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. لا تصاحب اللي بكثر حكي، لا تصاحب اللي بيغتاب الناس ويعمل يمشي بالنميمة، لا تصاحب اللي بضيع وقت وإن كان بالأكل بس وبالشرب بس وباللعب واللهو. صاحب الأخيار، صاحب الذين يذكرونكم بالقبور بالآخرة بالطاعات بمجالس العلم بعلم الدين. قلت لهم امبارح لناس كنت قاعد معهم بس ما حسميهم، قلت لهم انا بكره بالدرس حاذكر شو اللي حصل معنا ان شاء الله بعد ما حصل معنا اليوم. شو اللي حصل معنا؟ ما نحن بنحضر هون المجلس بنكون مع بعض، فسالت بعض اللي كانوا معنا هون اسئله بسيطه سهله. معظم الاسئله اللي سالتهم ما جاوبوها، من وجهه الاسئله من درس امبارح. بعض الناس هذول اللي بيقولوا لي سمعنا كثير ومئة مره 500 مره، اسئله سهله سالتهم اياها من مجلس امبارح، معظم الاسئله يعني 99% اظن ما جاوبوا عنها. دليل على شو؟ انه نحن بنحتاج التكرار. ما حقول دليل من الناحيه الثانيه، خلينا ناخذ هلا الناحيه هاي. دليل نحن فعلا نحتاج الى تكرار العلم. قديش تتذكروا امبارح ذكرت الايه ولذكر الله اكبر. كم مره شرحت معناتها؟ يمكن اربع او خمس مرات. اربع او خمسه، وانا قبل هلا قايلها كثير هون. ولذكر الله اكبر ما عرفوا يقولوا شو معناتها، مين منكم بيعرفوا يقولوا شو معناتها؟ قول ها؟ لا قلنا لا واحد منكم كلكم سوا ذكر الله عبده اكبر من ذكر العبد ربه، لكن هون ما بيفهموا اكثر الناس. إفادة الله عبده اكبر من طاعة العبد ربه، لأن الله يثيب العبد وهو لا يرجو شيئا. أما العبد يطيع الله وهو يرجو الثواب. منه صعب أن واحد يقول بالمعنى. أنا ما قصدي هلا أن يهاجم واحد بعينه أو أشخاص، لا بالعكس، من باب المحبة للخير أنه حتى نتذكر نحن قديش نحتاج للمراجعة. يعني خلال السنين اللي عشناها مع شيخنا رضي الله عنه، مش كنا نسمع درس يمكن 100 مرة هذا الدرس بألفاظه أو بمعانيه؟ ما كنا نمل، لأنه هذا الشيء نحن نحتاج له. هذا خير كبير إذا سمعت من شيخ فاضل مثل شيخنا رضي الله عنه هذا الدرس 100 مرة ولا 200 ولا 500 مرة، فبيكون عم يتحرر عندك ويقوى عندك وتحفظه أكثر، يثبت عندك أكثر والبركة عم تحصل لك أكثر. ما يقول لي الواحد، لأنه بعض الناس بيقول لك صرنا حاضرينه كثير، ما حدا بيقول هيك. كل ما يجي رمضان بيعملوا الناس فتوش وشوربة وشيخ عادة ورمضان وجلة وتمرين، ما بملوا منهم، بيعطشوا بدهم يشربوا، بجوعوا شعور بحاجتك للعلم. ما تقول هذا شيء تردد كثير علينا، اخذناه كثير وسمعناه كثير، هذا العلم مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه من علامات حسن حال المؤمن انه لا يمل من علم الدين وانه لا يشبع من علم الدين. لا يمل ولا يشبع، مهما سمع لا يشبع، منهوم. شوفوا اللفظ، قال يكون منهوما بسماع علم الدين. تقول واحد عنده نهم على الاكل، على المؤمن من علامات حسن حاله انه يكون منهوما. كيف واحد بيقولوا عنه بده ياكل قد ما الطعميه بده ياكل؟ منهوم يعني ما بمل ما بيشبع منه. قال شيخنا رضي الله عنه المؤمن من شأنه يشبع من الاكل، يشبع من الشرب، اما من علم الدين لا يشبع، يكون منهوما بعلم الدين، قلبه متعلق بعلم الدين، وهذا من علامات حسن حاله. مش اذا قعد نص ساعه بقول لك بدي اقوم روح وخلص بكفي، اذا بتريد والله لك نص ساعه ريحنا خلص صرنا عم نسمع ربع ساعه بكفي. هلا من علامات حسن حال المؤمن انه لا يشبع من سماع علم الدين. فانا بنصح اخانا اللي سالني، بنصح نفسي وبنصحكم، صاحبوا الطيبين، ما تصاحبوا السمسارين، ما تصاحبوا الذين يشتغلون بالغيبه ويضيعون الوقت ويضيعون الأنفاس ويضيعون الأموال، لا تصاحبوا هؤلاء، صاحبوا الأخيار. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه سألوه عن واحد، قالوا له فهمه ضعيف، كيف بده يقوي فهمه؟ قال له صاحب الأخيار. قال له صاحب الأخيار عم بيقول له ليقوى فهمه، يعني ببركة صحبة الأخيار يقوى فهمك، بيقوى فهمك ببركة صحبة الأخيار الصالحين الطيبين. فهدول اللي اتمنى عليكم تصاحبوهم. بتجي ولا ذكر الله أكبر لها تفسير أيضا عند أهل السنة، أن ذكر الله في الصلاة أكبر من غيره من أعمالها، لأن فيها من الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة هي الكلمة التي يدخل بها الإنسان الكافر في الإسلام. فذكر الله أكبر كمان تجي ولا ذكر الله أكبر، أي هذا الذكر أكبر من سائر أعمالها في الصلاة. وبتجي قلنا ذكر الله، كلمة ذكر الله تجي لمعنى الصلاة، تجي لمعنى الصلاة. بس أنا حبيت أسمع هالتفسير الجميل الرائع اللي قاله شيخنا اللي هو للعلماء، ولا ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، مع الجملة الثانية إثابة الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه، مع تفهيم معناتها. كثير هذا جميل، كثير حلو، وبيتعلق بالعقيدة أن الله لا يحتاج لشيء، غني عن العالمين، وأن العبد يعمل الطاعة وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. مش بس هذا السؤال، جربت عدة أسئلة، يعني قلت من هو الفقيه اللي ذكرته امبارح وحين ذكر أمامه معتزلي قال إبليس أفقه منه، طاووس اليماني. شفتوا ما كلكم جاوبتوا، فبنحتاج إنه نكرر ونراجع العلم. قلت لهم اذكروا لي المحادثة اللي صارت بين المعتزلي والمجوسي حين التقيا في سفينة، كمان ما قالوا لي الجواب، مع أشياء بسيطة سهلة، ما أشياء صعبة اللي أنا أقولها، هذه ما أنا صعبة، بس تكرار سماع العلم فيه خير عظيم. قال شيخنا رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، معناه ولنبلونكم حتى نميز، أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم. يعني هون حتى نعلم ليس معناه أنه شيء يكون خافيا على الله ثم إذا ابتلى الله هؤلاء العباد يظهر لله ما كان خافيا عليه، هذا لا يجوز على الله. شو معنى الآية إذا؟ الله تعالى يبتلي العباد حتى يظهر للعباد للخلق من يكون مجاهدا صابرا ومن لا يكون. وكان الله عالما قبل، كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. وهذا شبيه بقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني ليظهر الله الخبيث من الطيب، مش حتى يتميز له سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز على الله. الحياة، يجب لله تعالى الحياة، فهو حي لا كالأحياء، إذ حياته أزلية أبدية ليست بروح ودم. حياته صفته في الأزل ليست بروح ولا دم ولا عظم ولا عصب ولا غير ذلك. والدليل على وجوب حياته وجود هذا العالم، لأن هذا العالم دليل على أن له خالقا خلقه، والخالق لا بد أن يكون موصوفا بالحياة، لا يجوز أن يكون غير حيا الخالق سبحانه وتعالى. وفي القرآن: الله لا إله إلا هو الحي. الله موصوف بأن له حياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، وهي صفته سبحانه وتعالى. فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم، قلنا العالم هو كل شيء سوى الله، وإنما سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله. لكن وجود العالم ثابت بالحس بالمشاهدة، يعني مشاهدة هذا العالم الموجود، إذا واحد أنكر وجود هذا الموجود بالحس هذا مكاذب للعيان ومهدر لقيمة البرهان العقلي. العقل حين أنت تشاهد شيئا تراه يقر أن هذا الشيء موجود، هذا العقل يحكم عليه بأنه موجود. لما واحد يقول لا أنت تفكر أنه موجود، هو منه موجود، مثل بعض الشيوعية الملاحدة هيك يقولوا شو بعرف أنه العالم موجود، هو عم يحكي معك يكون عم يطلع فيه وشيء يقول لك شو بعرف، بدي وهم هذا كيف عقلك؟ إذا قام واحد شلق وضرب هيك على راسه شو بيقول له؟ بدي وهم مين قال لك ضربتك؟ شو بيقول هو؟ لا ضربتني. طب شو عارف شو الدليل على ذلك؟ ما توجعت في أثر يعني، أو هي وشي أحمر أو راسي مردود معناته بيعقد بأنه هذا الأثر دليل على أنه كان في شيء أثر حتى صار هذا الأثر. كيف بيولد هذا العالم وهم؟ إذا واحد ماشي بالطريق بالصحراء وشاف دواليب سيارة شو بيقول بنفسه؟ دواليب مرة، حتى ما واحد يقول لي بلكي واحد ماسك دواليب ومرمى، كان في دواليب مرة من هون. ما في ناس هيك بس تناقشهم لأنه في دواليب، يعني في أثر. وين إجا هذا الأثر؟ في شيء أثر مؤثر حتى صار هذا الأثر. هذا دليل على أنه في شيء أثر حتى صار هذا الأثر، وهذا كل عاقل يقول به لما يشوف بناء شو بيقول في نفسه؟ هذا البناء لابد له من بان. لما يشوف مكتوب يقول لابد له من كاتب، لما يشوف نسخ يقول لابد له من ناسخ. كل عاقل يقول بهذا. وإلا مثل ما قلت لكم، لو واحد ضربه يقول له ليش ضربني؟ يقول له مين قال إني ضربتك؟ شو الدليل إني ضربتك؟ يقول له تألمت. فإذا عم يعتبر هذا الأثر إنه دليل إنه في شيء أثر. أو وشي أحمر، من وين إجت الحمرة؟ بيقول لك على وشي لولا أنك لطمتني لقمة. حتى العلماء يقولوا مركوز في فطرة البهائم أن الحمار إذا سمع صوتا يفزع. كيف أنت لما تسمع صوت شيء عم يوقع شو بتعمل؟ بيسرع. مركوز في فطرتك إنه في شيء عم يصير، ولا ما يطلع الصوت؟ يعني حتى الحمار إذا صار انهدام شيء جنبه لما يسمع الصوت شو بزيح، مع أنه ما أنه عاقل الحمار البهاري البهيمة، ما أنه عاقل، بس مركوز في فطرتها إنه في شيء أثر حتى طلع هذا الأثر. يعني حتى في البهائم هذا مركوز في فطرة البهائم. فكيف العاقل ينكر هذا الشيء اللي هو ظاهر إنه هذا الأثر معناته في مؤثر حتى حصل هذا الأثر، حتى ظهر هذا الأثر؟ لكن وجود العالم ثابت بالحس بالمشاهدة والضرورة بلا شك، يعني لا شك في أنه موجود. بدنا بس نخلص إن شاء الله الأسئلة في الحج جمال أتروحوا ويعرض المشاهدة. سبحان الله وبحمده وحده وبحمده رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا برؤية ليلة القدر وبرؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأرنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على الحق ما أحييتنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، فأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلحنا وأصلح أهالينا، وأصلح ذرياتنا، وأصلح أحبابنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اجعل دعاءنا هذا مستجابا جاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. عن نسأل إذا واحد تشهد في نهار رمضان احتياطا هل يجب عليه أن يعيد هذا اليوم؟ لا يجب عليه، إنما احتياطا يعيد هذا اليوم، يعني يقضي هذا اليوم احتياطا. وبالنسبة لعقد النكاح، قلنا ما دام عنده شك حقيقي في أنه حصل منه كفر بعدين يتشهد، يجدد عقد النكاح. وجوبا اللي عنده احتمال حقيقي وحصل منه تشهد مع الاحتمال الحقيقي لحصول الكفر، يجب ان يجدد عقد النكاح. الشخص الذي حصل منه كفر ثم تشهد للخلاص من الكفر، عم يقول انا تشهد مرتين، واحد يتشهد للخلاص من الكفر مره واحده، شو يزعم انه تشهد مرتين؟ ليش؟ قال مره لانه كفر ومره لانه تاخر. فإذا واحد يعرف أن التأخير زيادة في الكفر وتشهد للخلاص من الكفر، تشهده بكل شو؟ للخلاص من كل الكفر اللي هو ما وقع فيه أصلا أولا، وهذا التأخير فلا يحتاج إلى أن يتشهد مرة ثانية بعد ذلك. إن كان الحال كما ذكرت وتشهد مرة ثانية يكفر، يرجع يشهد. بتقول وحدة كانت عم تحكي مع بنت، قالت لعمتها، فسأل والد الفتاة قبل هذا، جاوبت عنه هذا السؤال، إذا واحد شكيت أنت حصارة لك شك، هل سمعت منه الكفر أم لا؟ لا تحكم عليه بالكفر، يعني بالشك لا يحكم على الشخص بالكفر. أما الشخص الذي لا يذكر هل تشهد أم لا بعد أن كفر، فورا يتشهد. شخص تيقن أنه حصل منه كفر ثم شك هل تشهد أم لا، فورا يلزمه أن يتشهد. أبي أحسن التشهد، إذا واحد ذم تعلم علم العربية، تعلم علم النحو مثلا، فهذا يكفر والعياذ بالله. ليش؟ لأن علم النحو علم العربية يحتاج له لفهم القرآن والحديث، فإذا واحد قال ما أزنق العلم أو ما أزنق علم القواعد العربية فهذا كفر. مثلا قال لو ما بيعرف أنه فرض كفاية، لو ما بيعرف، لأن كل إنسان من المسلمين عادة يعرف أن القرآن باللغة العربية وأن الرسول كان عربيا وأن كلامه يحتاج إلى شرح. كلام الرسول كيف أخذوا منه الأحكام العلماء؟ بفهم معانيه؟ كيف أخذوا الأحكام من القرآن؟ بفهم معانيه؟ فكيف تفهم المعاني إن كان الشخص لا يعرف العربية، لا يعرف النحو، لا يستطيع أن يفهم؟ إذا سب غير اللغة العربية على حسب اللغة، يعني مثلا من سب اللغة العبرانية فقد علم أنها لغة كثير من الأنبياء يكفر. مثلا إذا سب اللغة الإنجليزية، عندما سبها ما خطر له أنه يحتاج لها لتعليم الدين لأهلها، لا يكفر. أما إن خطر له أنه يحتاج إليها لتعليم الدين لأهلها والإدخال الناس في الإسلام من أهلها ومع ذلك سبها، هذا يكفر، يكون بعارض الدين. فاللغات تعلمها فرض كفاية. ليه؟ لأنه يحتاج لتعليم الدين بهذه اللغة لأهلها، فإن هي من فروض الكفاية. فواحد منكم لما يتعلم لغة ينوي نية حسنة انه انا استعمل هذا، مش بس عشان اظهر حالي قدام الناس بعرف احكي انجليزي او فرنسي او كذا من اللغة، عشان اعلم الدين بهذه اللغة. احيانا الناس عنا من العاملين يستعملوا العالم على هؤلاء الناس الذين يرونهم، فهذا شيء معروف في استعمالات الناس في لغتنا. فأمرار واحد يكون زعلان من الناس يقول أخت العالم، قوله العالم يريد به هذا الناطق أحيانا هؤلاء الناس الذين تكلمت عنهم، لا يريد به التعميم، إنما يريد به خصوصا هؤلاء. فإذا كان هذا الذي يفهمه من اللفظ لا يكفر. إذا سب الجيومتري مثلا ما خطر بباله أن هذا يحتاج إليه في مجتمع المسلمين، أن هو يحتاج إليه مثلا أمور الهندسة عشان البناء، ما خطر له، لا يكفر. أما اللي يصير مثلا الحساب يذكر ليش؟ لأن الحساب يحتاج له بكثير من مسائل الدين. الميراث كيف تعرفه؟ بالحساب، تعرف كم لهذا وكم لهذا وكم لهذا. المرأة إذا بدها تحسب العدة أو الأحساب، إذا بدها تحسب عمر الصبي لما يصير 7 سنين ومميز وبلغ 15 سنة ما بده حساب، وأيام النفاس إذا تجاوزت أيام الطهر هذا لا يحتاج للحساب، فإذا هذا يحتاج له. إذا واحد سبه يكفر. إذا قال صعب لا يكفر. بالنسبة له معنى صعب أنه يشق علي. نحن ما نستعمل هالتعبير في هالعلوم اللي هي بعض مسائله صعب لا شك، بس مش عم بحكي على وجه العموم. بعض المسائل حتى في النحو، قال شيخ من بعض المسائل النحو صعبة. أنا ما نظر للعربية، بس ما نقول اللغة العربية صعبة، اللغة العربية سهلة ما صعبة، لكن بعض المسائل النحو سألوا لك على النحو يقولون لكم بعض المسائل النحو ما سهلة، ليست سهلة. لا يقال أصعب لغة، يقال أسهل لغة وأحسن لغة وأشرف لغة اللغة العربية. هني على زمن عم يمدحوا اللغة العربية يقولوا أصعب لغة اللغة العربية، لا يجوز هذا القول. وعلى هذا تقيس بقى حتى ما كل واحد يسألني عن كل شغل، يعني كل ما يحتاج إليه مثلا يسأل عن الرياضية يسأل أجوبة عن المهمات. فالمهن اللي هي يحتاج إليها في مجتمع المسلمين إن كان للجهاد أو كان لغير ذلك مما لا يستغني المسلمون عنه، هذه من ذمها من سبها من يكفر. الشخص الذي عليه قضاء صلوات كثيرة فاتته إلى عمر عم يسأل هل يجزئه أن يصلي على كل يوم يوم؟ لا، بده يصلي بالقدر الذي يستطيعه حتى يسقط عنه الإثم أكيد مع الندم، ويترك ما لا بد له منه من نوم وطعام وشراب وعمل لا يستغني عنه نحو ذلك، وإلا كل الوقت بده يعبي بالقضاء حتى يجزئه. بيقول إذا واحد استنجى بماء زمزم يجوز الاستنجاء بماء زمزم ليس حراما. هو زاد قصة أخونا اللي بعد السؤال عاكنا في بيت الخلاء وانقطع الماء ولم يجد ما يستنجى به، فاستنجى بماء زمزم دون القصة كلها. من استنجى بماء زمزم يجوز لكن ترك ذلك أحسن، يعني لو استنجى بغيره أحسن، لكن ما حرام إذا استنجى به ليس حراما. الحديث اللي ذكرته هذه المرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تعرف يعني المنان؟ يعني اللي يمن على الشخص بما أحسن عليه به يقول له ألم أعطيك كذا يوم كذا وكذا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف ينفق السلعة، يعني يقول له قديش هالكتاب؟ صار يقول له ببيع كيف 10,000، يقول له طويها شوية، يقول له والله اشتريته ب9,500 أو أكثر نحن 500. يحلف كذبا لينفق السلعة، هذه معصية كبيرة. والفقير المتكبر الله تعالى لا يحب الكبر، الغني المتكبر عليه إثم، والفقير المتكبر عليه إثم لكن إثمه أشد. الفقير المتكبر إثمه أشد، وتعرف شو يعني التكبر؟ استحقار الناس أو رد الحق على قائله، يعرف أن الحق معه بس ما بيقبل منه، هذا كبر اسمه هذا الكبر. صحيح قال شيخنا رضي الله عنه الحلف على المصحف كذبا خراب بيته. عم يسأل إذا واحد لعن الفقير يكفر. أغلب عباد الله الصالحين فقراء، واحد لعن الفقير لعن الفقير مطلقا يعني هذا كفر. أغلب الصالحين فقراء من الأنبياء ومن الأولياء. امرأة كانت تصلي كاشفة قدميها، أمثل هل عليها أن تعيد هذه الصلوات؟ نعم عند الشافعي. عند مالك قولان في قدم الحرة، على قول عورة وعلى قول ليس عورة. عند أبي حنيفة قدم الحرة ليست عورة، فليس عليها قضاء على قول عند مالك وعلى قول أبي حنيفة. بيسأل إذا لبست الجورة بده يكون يغطي لون بس بده يكون لا تظهر عورته من جهة تحت من جهة الكعبين. أما إذا كان تظهر العورة أنت بتعرف أن العورة تغطى من كل الجوانب للأسفل، وين آخر العورة عندها؟ هي إلى القدمين تحت، فبدأ كل شيء يكون مغطى لتحت. إذا لبست الجورب وكان لو مظهر من تحت لا يظهر لها عورة، فتكون غطت العورة على الصفة المطلوبة عند الشافعي، يمشي الحال. واحد أنا يتشاهد اللي عم يسألني هالسؤال، حقول سؤال. الواحد كافر قاعد عم ياكل وهو مسلم صائم، كان مسلما صائما، فقال له الكافر أنا ما بصير آكل حد نام. قال له لا معلش عادي كل ما مشكلة. اللي بيقول له معلش عادي كل ما مشكلة كفر، لأن الكافر حرام عليه أن يأكل أثناء نهار رمضان إلا أن يكون معذورا، الكافر المكلف. فاللي قال له هيك بده يتشهد، صاحب السؤال إذا موجود هون يتشهد. إذا شخص تجشأ وهو يصلي وهو يقرأ الفاتحة لا يؤثر على صحة الصلاة إلا إذا خرج الجشاء، خرجت الحموضة مثلا وبلغت الظاهر، تجاوزت الخاء، وصلت عند مخرج هنا، فهذا فسدت صلاته لأنه هي نجاسة، مش انتقض وضوءه فسدت صلاته، فبيروح يتمضمض بيرجع يصلي، انقطعت يعني الصلاة انقطعت. إذا شخص حس أن ريقه تغير وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ إذا تيقن لا يبلع ريقه حتى ينتهي من الصلاة، يبزغ ولا يبلع الريق حتى يفرغ من صلاته. خلينا بس نكمل القراءة. السؤال اللي سأل قبل مش عن صوم النفل، يعني مش عن صوم النفل، احنا عم نحكي عن صوم برمضان، صوم الواجب. اما اذا واحد عم يصوم النفل بجوز واحد اكل قدامه ما له علاقه هيدي بالمره، يعني اذا واحد مسلم عم ياكل قدامك وانت صايم النفل ما في اشكال. اذا قلت له ما مشكله تاكل عم تصوم نفل مش بوقت رمضان، احنا عم نحكي عن وقت رمضان. اما اذا عم يحكي عن النفل اكيد ما عليه زمان. حتى لو كان الشيخ هو قال أنه ما بتأثر بهيك، يعني عادي عندي، يعني عادي. لا مشكلة، كيف بيقول له ما مشكلة؟ واحد عم ياكل نهار رمضان، كيف بيقول له عادي كل ما مشكلة؟ كلمة ما مشكلة هون المشكلة. أيوه. في قوله ما مشكلة، هي مشكلة كيف؟ معنى كلامه لا بأس عليك، لما يقول له ما مشكلة معناته لا بأس في فعلك، هو يفهم المعنى وما قصده، لكن العبرة فهم معنى اللفظ. فهذا اللي حس أن ريقه متغير وهو يصلي لا يبلع، يبزغ وحتى يفرغ من الصلاة، ما بيبلع الريق المتغير. إذا واحد كلما أراد الصلاة يشعر أنه يريد أن يذهب لقضاء حاجته، ثم يذهب لقضاء الحاجة ثم يتوضأ ثم يتكرر هذا الشعور عنده، إذا كان مجرد من شعور مثل هذا الشعور يحصل عنده، ما شرط أن يروح لبيت الخلاء حتى يمول أو يتطهر يصلي. فمثل هو إذا كان شعر كأن البول يدافعه، إذا كان دائما يحصل له ذلك فله عذر، لو شعر بهذا الشعور يصلي وهو على هذا الإحساس، يعني له ثواب في صلاته. عند الإمام مالك صاحب السلف وكذلك المستحاضة يصلي أكثر من فرض بنفس الوضوء، يعني أكثر من فرض لو بأوقات متفاوتة، يعني عنده ثلاث أو مستحاضة صلى الظهر أو صلى الظهر وبقي على هذا الوضوء على حسب مذهب مالك، دخل العصر بيقدر يصلي العصر عند الإمام مالك رضي الله عنه بنفس الوضوء، مش بس القضاء. هو عم يقول لي قصدتم القضاء، لا القضاء والأداء. عم يسأل السؤال صار متكرر كثير، إذا توضأ عند مالك هل يصلي عند الشافعي؟ إذا كان لا يوافق الوضوء عند الشافعي لا يصلي عند الشافعي، بعض العلماء قالوا يصلي يكون تلفيقا، هل يصح التلفيق أم لا؟ فيه خلاف. إذا واحد رأى في فمه أو أنفه أو أذنه لمن كيف يطهره؟ لا يصب الماء عليه. يعني إذا عندي مثلا نجاسة في الأنف أريد تطهيرها أجيب الأبري وبصب الماء بعد زوال عين النجاسة أو أزيل مع ذلك عين النجاسة ما بيأثر، صب الماء صب. اللي بدي أتجنبه بهالمسألة هاي اللي عم يسألني صاحب السؤال، إن إذا عم يأخذ من كباية ماء مثلا ما بحط، إذا في نجاسة بتم كباية الماء على تلمة حتى ما تصير اتصلت بالنجاسة بدي طاهر تلمي، شو بعمل؟ برفع الكباية رفع، أو باخذ من حنفية حط تلمي تحت الحنفية، أو برفع الكباية فوق تلمي، لأنه الكباية ما لها قلتين من الماء. فهمتوا ليش بدي ارفع الكباية؟ حتى ما تتصل بالنجاسة. فبرفع الكباية وبحط المي وحرك المي بتلمي بعدين أبزق. الشخص، هذا سؤال مهم، الذي لا يعرف نفسه هل هو منسوب أم لا؟ هل يأخذ من الزكاة؟ لا يأخذ. عبيثا يأخذ من الزكاة؟ لا أخذ. لا يجوز له أن يأخذ إذا كان عنده احتمال أن يكون منسوبا. قلنا هذا نسب لمين؟ لعلي أو العباس أو عقيل أو جعفر، هذول الأربعة. عم بقول من أسأل لمعرفة النسب؟ الدكتور كمال تعرفه مؤلف كتاب بأنساب أهل الشام، فبيسأل الدكتور كمال عن قضية النسب، هو عنده معرفة فيها. الشخص الذي هدنا بالقتل حتى يتلفظ بالكفر، تبول هذه المسألة، ماذا ينوي في قلبه؟ ينوي إجراء اللفظ على لسانه، واضحة؟ إذا هدنا بالقتل يتلفظ بالكفر، ماذا ينوي في قلبه؟ ينوي إجراء اللفظ على لسانه وبس. يعني مثلا هو عم يسألني، إذا قالوا له صب محمدا، مين بده يقصد؟ يقصد أن يجري اللفظ على لسانه، هذا اللي يقصد. فهمت شو عم أقول؟ هو ما أكره على قصد محمد النبي عليه الصلاة والسلام، هو أكره على شو؟ على إجراء اللفظ. فهو شو بيعمل؟ يجري اللفظ وبس. يعني ما حدا كتير يسترسل بهالمسألة. من أكره على التلفظ بالكفر بالقتل ينوي إجراء اللفظ على لسانه ويجري اللفظ على لسانه وانتهت المسألة. يعني ما بدأ تعمق وبحث، بعض الناس يتعمقوا شو بيقصد؟ مين بيقصد؟ يقصد يجري اللفظ وخلص. إذا واحد بده أكرهوه على سب الله شو بده يقصد؟ بيقصد إجراء اللفظ وبس. أكرهوه على سب محمد شو بيقصد؟ يقصد إجراء اللفظ فقط وينتهي إلى هنا. يعني إذا واحد قصد سب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، ومنه مكره على قصد سب النبي ذات النبي، يعني هو أكره على إجراء اللفظ فهو يجري اللفظ وخلص. بعض الناس بيقولوا شو هالغلا يخلوا الواحد يكفر؟ إذا كان يفهم أن بعض الناس قد يكفرون بسبب رفع السعر لا يكفر، ما بيفهم أنه هو صار كافرا. أحيانا يصير خلاف بين اثنين فيأتي ثالث ويقول وحد الله، فبيقول له ما بدنا نوحد الله. هذا ليس كفرا، لأنه ما معنى ما بدنا نوحد الله مش معناته لا نقر بوحدانية الله. يعني هلا أنك عم تقولنا ما بدنا نقول لا إله إلا الله فلا يكفر، أو بيقول له صلي على النبي، فبيقول له ما بدي صلي على النبي لا يكفر. لا ينبغي هذا، يعني لا يكفر، لأنه شو معنى ما بدي صلي على النبي؟ مش معناته أنه يبغض ذلك، لا، معناته الآن لأنك تقول لا أريد أن أطيعك، هذا معنى. عم يسأل هل الشهادة الخاصة تعتبر مثل مسألة التشهد على سبيل العادة؟ الشهادة الخاصة تعتبر إذا كان عم يقولها لا على وجه الطاعة حتى تعتبر على سبيل العادة. نحن قلنا من كان واقعا في الكفر وما ذكره وما تشهد للخلاص منه من هذا الكفر، إذا تشهد على سبيل العادة نفعه، لأنه هو يريد الخلاص من الكفر وكرهان الكفر بس منه مذكر. كيف بينفع التشهد على سبيل العادة الذي لا يقصد به الطاعة؟ أما أنتم لما تقولوا التشهد على الشهادة الخاصة شو بتقصدوا فيها؟ تقصدوا فيها الطاعة، مش هذا الوجه اللي ينفع. إذا شخص بلع ريقه المتغير مغلوبا لا يفطر، أما انتبهوا إذا واحد بلع ريقه المتغير هو لا يعلم أنه متغير، وبعد أن بلعه وجد ملوحة أو حموضة فبذق فوجد ريقا متغيرا فجزم أنه بلع ريقا متغيرا، هذا ما عليه معصية، فسد صومه بلا إثم يلزمه أن يمسك ويقضي هذا اليوم. اسمع لي معصية لأنه ما كان عرفان أن الريقة مضطرية. إذا شخص نسي أنه صائم أو يسأل نسي أنه صائم فبلع الريقة مضطرية لا يفطر. حاج جمال تفضل. نحن قلنا امبارح نتمنى عليكم مثل ما الحاج جمال حيكرمنا اخواننا اللي نجحوا وجابوا العلامات العاليه مثل حبيبنا اللي جاب الاول على بيروت البكالوريا والسابع على لبنان. اشهر هذا الامر شهور. ليش؟ لانها تقويه مدارسنا وحتى الناس يجوا على مدارسنا حتى يتعلموا الاولاد علم الدين ويتجنبوا الكفريات. بدك تجيبهم جيبهم. نعم. انت تولى حاج جمال عضو. لا لا بدي اروح انا عندي درس. حمزه حمزه تفضل عوض بس تفتحوا لي طريق ما تقوموا عشان تسمعوا. نسمع كلمة الشيخ نبيل حمزة خليكم قاعدين من فرح قلب أحبابنا وإخواتنا تعبوا أحوالهم الحمد لله جابوا جابوا نتائج شيء بيرفع الراس شيء بيرفع الراس. هذا شيء أكيد لو كان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه بعده حي كان كثير انسر. والشيخ حسام أكيد بينسر قلبه لما يشوف النتائج الباهرة اللي أحبابنا جابوا. إذا موجودين شو رأيكم؟ محمود كلاش محمود كلاش يلي خلى قلبي انطعش. إذا كان مطرح يمكن نسحة يجي. إذا كان نسحة حبينا إنه نكرمه هو وأحبابه ورفقاته يلي كمان فازوا بالبكالوريا اسم تاني. ولولادكم كمان إذا ما كانوا موجودين هون قولوا لهم تحياتنا مع بعضنا. جيد جدا ابن الميقاطي كمان جيد جدا ما شاء الله. مين كمان باب الميقاطي والكلش مش زار مستحيين يجوا على كل حال. هي الوقفة الوقفة شوي بتتعود الواحد. حنقول مع بعضنا هي كلمتين ما حنكتر كتير وما حنطول. من رحب حبيب قلبنا محمد يلي اجا من حلب اهلا وسهلا والحمد لله على السلامة. نقول مع بعضنا من أجل أدبكم بعد الإسلام يلا منقول مع بعضنا. واللي حافظ يقول العلمية المكررة محفوظة بس الكلام اللي من جوا جددني. منقول لهم لأحبابنا يا متهلا ويا هلا يا متهلا يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا نفرحهم ايه ولادنا هون يا هلا يا متهلا جينا نحيي بالفرحة كل الناشحين ونبارك لهم بالبكتو يا محبين دعوا معي بقوح الراس للدين ويتفوقوا ونقل لهم يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا والمشاريع فيكم بترفع راسها وبالنتيجة الحلوة بتكبر أعراسها. أملها كبير عليكم يا حراسة تفيدوا الدعوة تنقول يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا مبارك يا متهلا يا هلا يا متهلا شدوا الهمة بالدراسة شدوا والقادية عن الجمعية ردوا ورغم الصعاب ما تكلوا ما تنهدوا انتوا اساس وبقول يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا مبارك يا متهلا يا هلا يا متهلا مولانا الشيخ نهر الغالي الامام رب ابطال عم يحمو حمى الاسلام بالطالعة مولانا الشيخ الحسان والطيبين اللي معه بقلهم هلا يا هلا يا متهلا يا هلا يا متهلا وينو كلش يا متهلا يا هلا يا متهلا يا هلا محمود كلش من وجه له التهاني نجح ببيروت وهو طلع الاولاني هو السابع بلبنان شو مهناني مع رفقاته من قلن يا مثالة يا هلا يا مثالة يا هلا يا مثالة يا هلا يا مثالة يا هلا ويا مثالة ألف مبارك بارك الله فيكم إن شاء الله من الزكاة في العالم.